قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سبق وأن ذا القرنين بنى سدا يحول بين يأجوج ومأجوج وبين أذى العباد، فمنعهم من أذى العباد بسد جعله بين الجبلين، وما زالوا وإلى الآن محبوسون هنالك. فأخذ منه جواز منع الشرير المفسد عن إفساده، بل وجوب ذلك، وإن اضطر الشخص إلى أن يسجنه أو يحبسه، وذلك للعمومات التي منها النهي عن الفساد في الأرض، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. وأيضا قد قال تعالى في عمومات أخر: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى هنا في هذا الموطن من سورة الكهف: قال ذو القرنين، لما دفع شر يأجوج ومأجوج بحبسهم، هذا رحمة من ربي، أي السد رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد، لأن شر يأجوج ومأجوج كان شرا مستطيرا، فكف أذاهم عن العباد، هذا رحمة من ربي. وهذا إلى أجل ووقت كما سلف، إذ الله قال أو ذو القرنين قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فله يوم، أعني هذا السد، يزال وتخرج يأجوج ومأجوج كما وصفهم الله بقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. فخروجهم إحدى الآيات الكبرى، إحدى الأشراط الكبرى للساعة، فالساعة لها أشراط كبرى وأشراط صغرى، فمن أشراطها الكبرى خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج دابة الأرض التي تكلم الناس وتخبر المؤمن بإيمانه والمنافق بنفاقه. ومن أشراطها الكبرى طلوع الشمس من مغربها، ومن أشراطها الكبرى الدخان، ومن أشراطها الكبرى نار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. فهذه الأشراط الكبرى للساعة، وهي متتابعة تتابع الخرز، أي كما أن المسبحة مثلا إذا قطعت فانفرط عقدها تأتي مسرعة، فكذلك الأشراط الكبرى للساعة، سلمنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء. فخروج يأجوج ومأجوج مؤذن بقيام الساعة، أي أنها قد اقتربت. قال تعالى: قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي ولا يحول بين وعد ربي وبين وقوعه حائل، كما قال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وكما قال: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، فالذي يدمره هو الله، أو يقيد الله من الأسباب ما يكون سببا لدمار هذا السد الحائل بين الناس وبين أجوج ومأجوج. وقد تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما فزعا فدخل على نسائه، فقالت له أم سلمة أو سألته إحدى نسائه عن سبب فزعه، قال: فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فلذا كان فزعا، لكنه عن السد لا يزال بالكلية إلا بين يدي الساعة، كما قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وكما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فهذا الدليل على أن زوال السد مؤذن بقيام الساعة، ويأجوج ومأجوج شأنهم عظيم وخطرهم داهم، وكما قال سبحانه وتعالى للمسيح ابن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. استفدنا من هذا فائدة، أن الشخص إذا كان عدوه أكثر منه بكثير عددا وعدة ولا قبل لك بملاقات عدوك، أنك تتحرز منه إلى أن تتمكن من مجابهته ومقاومته. وهذا سير الأنبياء، فموسى الكليم وهو من أشجع الناس في زمانه، لكن لم يكن ليستطيع هو وبنو إسرائيل أن يواجهوا فرعون، فقال: ففررت منكم لما خفتكم. وهنا كما سمعتم رب العزة يقول لعيسى عليه السلام، مع أنه نبي أنزله الله من السماء آنذاك على جناحي ملك ومعه مؤمنون، إلا أن الخطر أدهم وأشد: إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، جنبهم، جنب أهل الإيمان إلى طور سيناء. فعيسى هكذا أمر، فللقتال في سبيل الله فقه، حتى لا تستباح بيضة المسلمين وحتى لا تنتهك حرماتهم وأعراضهم كان الجهاد له فقه، كان الجهاد له فقه، حيثما يتوقع النصر وحيثما يتوقع الفتح أقدمنا مستعينين بالله. أما إذا كانت البيضة ستستباح والأعراض ستنتهك ففقه هذه المسائل أن تحافظ على من هم تحت يديك، أن تسعى لحفظ من هم تحت يديك إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمرا من أن تتقوى أو يغزر الله عدو الإسلام والمسلمين. فالجهاد له فقه، وهذا جزء من فقه، أعني القدر الذي سمعتموه. أعود قائلا، قال جل ذكره: هذا رحمة من ربي. فإذا قاله ذو القرنين، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وعند خروجهم، وكما قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا الخلق آنذاك، أو يجوج ومأجوج تموج في العباد وبين البلاد. والتعبير بلفظ يموج، وجعلنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يدخل في بعض دخول الأمواج المتلاطمة، وهذا من شأن يأجوج ومأجوج إذا أقبلوا على الناس، لا يبقون أحدا ولا يذرون، بل يقتلون كل من واجههم، حتى إن أحدهم ليمر بالنهر، إنهم يمرون عفوا مجموعات منهم تمر بالنهر صباحا، فلا يأتي المساء إلا وقد جف النهر، يشربون كل ماء من كثرتهم وكثرة عددهم، فيبيدون من على الأرض إلا من رحم الله، كما سمعتم من شأن المسيح عيسى عليه السلام. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وهذا وقبل النفخ في الصور، كما سلف البيان عنه، فإن الله يهلك يأجوج ومأجوج. بماذا؟ دعا عليهم عيسى عليه السلام ومن معه دعاء طويلا، دعا دعاء طويلا، والدعاء سلاح بإذن الله لا يكاد يخطئ ما دام الشخص بذل ما في وسعه ولم يجبن عن امتثال أمر الله، بل الله الذي أمره أن يحرز العباد إلى الطور. فما دام الشخص مستقيما على أمر الله فسلاح الدعاء مجد ونافع بإذن الله. فإن يأجوج ومأجوج لم يتصدى لهم أحد، ولا يستطيع أحد أن يتصدى لهم، بل يهلكون كل من على الأرض إلا المحرزين من أهل الإيمان. وجأر آنذاك المسيح ومن معه بدعاء الله أن يهلك هذا العدو الغاشم، أن يذهبه، أن يصرف شره. فربي قادر تسلطت عليهم آفة كانت سببا في إبادتهم جميعا. وسلم الله أهل الإيمان من الشرور. وأيضا لما ملئت الأرض من نتنهم وجثثهم، جار المسيح إلى الله أن يذهب نتنهم وأذاهم، فجاءت ريح حملتهم إلى حيث شاء الله، وخرج المسلمون في أمن وأمان. فإخواني، الجهاد في سبيل الله له فقه علينا أن نلزمه، ولا يخفى عليكم أن أمر الناس في ذلك دوما طرفان ووسط، جعلنا الله من الأمة الوسط، آمين. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي جمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر يومئذ عظيم، كما قال تعالى: كلا إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فالأوائل والأواخر كلهم مجتمعون في صعيد واحد، فلها من حالة تشيب لها الولدان وتزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، إذا نودي في الجمع: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال تعالى: ونفخ في الصور. النافخ إسرافيل، وقد ورد ذكر إسرافيل في بعض الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير تقييد له بأنه النافخ في الصور. قال صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر إسرافيل، عفوا، ومع الآخر ميكائيل. وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وفي دعاء استفتاح صلاة الليل، وإن كان قد أعله الإمام الهروي، أن عائشة سئلت: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل؟ قالت: كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. فذكر إسرافيل ورد فيه، وإن كان الخبر أعله الهروي لكونه من طريق أكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وفي روايته عنهما قال: ورد في حديث آخر: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وأحنا جبهته وانتظر متى يؤمر؟ قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وحديث بعلة أيضا، والله أعلم. قال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، رأوها عيانا، رأوها ظاهرة، يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيذهب ناس يتساقطون فيها ظانين أنها سراب. والحديث على هذا سبق ويأتي إن شاء الله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي عليها غشاوة، عليها غشاوة، كانوا عميا عن كتاب الله كانوا عميا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هل المراد بذكر الله ذكره بتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وسائر أنواع الذكر، أم المراد بذكر الله كتاب الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل؟ كل داخل في الذكر، فكانت أعينهم في غطاء عن شرع رب العالمين يتعامون عنه، وكذلك كانوا عن ذكر الله غافلين. والآية ما دامت تحتمل القول بالعموم صرنا إلى القول بالتعميم، فإذا كان ذلك كذلك فالغفلة عن ذكر الله شؤم على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، الغفلة عن ذكر الله شؤم على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة. وخير لك أن تنشغل بذكر الله والإكثار من ذلك عن الخوض فيما لا فائدة فيه، فضلا عن الخوض فيما يجلب لك النكد. قال تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. فكانوا لا يسمعون أو لا يستطيعون أن يسمعوا الحق من الصمم الذي جعله الله في آذانهم والغشاوة التي جعلها الله على أبصارهم. قال تعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهذا وإن كان إخبارا لكنه يشير إلى أمر من الأهمية بمكان. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ الآية معناها: أفظن أهل الكفر أنهم يستطيعون أن يستحوذوا على عبادي المؤمنين بي المصدقين لرسلي العاملين بكتابي؟ أفحسب أهل الكفر أنهم يستطيعون استقطاب هؤلاء وضم هؤلاء إلى مسيرتهم؟ هذا إخبار، ولكن يستفاد منه أمر، ألا وهو: إذا كنت وليا من أولياء الله تسعى لمرضاته وتسعى لطاعته فاحذر أشد الحذر أن تكون وليا للكفار، احذر أشد الحذر أن تكون من أولياء المجرمين، احذر على نفسك أشد الحذر من الركون إلى أهل الظلم. إن ربكم يقول ما قد سمعتم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ هي المعنى كلا، فأوليائي الذين هم أوليائي لا يناصرون أهل الكفر ولا يناصرون أهل الباطل ولا يناصرون أهل الظلم، عبادي الذين هم عبادي لا ينصرون باطلا ولا ينصرون ظلما ولا ينصرون كفرا. فلا يظن أهل الكفر أنهم يستقطبوا أولياء الله الصالحين وعباد الله المقربين إلى صفوفهم، فالله حافظ أهل الإيمان ومسلم لأهل الإيمان من أن يتورطوا في مناصرة مبطلين أو مناصرة ظالمين، إذ الله حذر وامتثلوا ما حذر. قال سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فإخواني شأن أهل الإيمان ألا يناصرون المبطلين على باطلهم، فقد تكون مصليا وقد تكون صائما ولكن تناصر المبطلين على أهل الإيمان، تناصر الظالمين على ظلمهم، فعملك يكاد أن يذهب، يكاد أن يضيع ثوابه، فالحذر الحذر من ذلك. فربكم سبحانه حذركم من ذلك أشد التحذير في عدة آيات، وهذه آية منها بأسلوب والحمد لله مجد ومؤثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنك إذا كنت في الدنيا كتقريب للمعنى ولله المثل الأعلى تثق في أخ لك ثقة قوية ثقة شديدة، وجاءك شخص يقول سأخذه منك، تقول مستحيل أخي هذا يأتي معك لشدة حبك له وحبه لك، ولله المثل الأعلى. وفي مثل هذا المعنى، وأعني من ناحية الدنيا ولله المثل الأعلى، يقول الشاعر في شأن زوجته الوفية له، وإن مع الفارق بلا شك، إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، إن الذي يسعى الذي يفكر أن يفسد علي زوجتي فمصيره سيجد منها ما يجده الساع إلى أسد الشرى، والأسد هي الأسود، وأسد الشرى هي أشد الأسود شراسة وضراوة. أما يستبيلها يطلب بولها، يعني إذا فكرت أنك تفسد العلاقة التي بيني وبين زوجتي وتذهب إلى زوجتي تخببها علي، ستجد منها ما يجده الذي يذهب إلى الأسد يطلب بوله حين يبول. فهل يستطيع أن يقترب أحد من أسد الشرى؟ كلا، أنها تبتلعه وتلتهمه. فكذا يعني من ثقتي في زوجته أعود فأقول مستعينا بالله، يقول تعالى ذكره: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. ما ذكرته لتقريب المعنى ولله المثل الأعلى. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، كلا لا يكون هذا. فربنا ثبت أولياء وعاصم أولياء من أن يكونوا أولياء للمجرمين، من أن يكونوا أنصارا للظالمين. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، لا يظن هذا. إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، وعباد الله لا يريدون أن يكونوا مع أهل الكفر في منازلهم وفي ضيافتهم التي يستضافون بها يوم القيامة، فنزلا كرامة. ثم أعتدنا دال على أن النار مخلوقة للآن. ثم قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. نخبركم بقوم عملوا أعمالا خسروها، أضاعت منهم الذين ضل سعيهم، هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. للعلماء أقوال في ذلك، من هذه الأقوال ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الآيات في الحرورية من الخوارج يعملون أعمالا صالحة كثيرة، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد رأينا من هؤلاء نفرا كثيرا في الحرم، أحيانا كان يأتي بعض هؤلاء الخوارج من الإباضية وغيرهم تصلي بجوارهم بعد المغرب ركعتين، إذا به يصلي ركعتين مثلك ويقوم إلى ركعتين أخريين، كلما صليت لا يمل، صلاة بعد صلاة بعد صلاة بعد صلاة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كان أهل النفاق يذكرون الله قليلا، فهؤلاء يذكرون الله صباح مساء، لسانهم دائم الذكر، صيام متصل، صلاة متصلة، ودائم الذكر، ومع ذلك سعيهم في ضلال. فيرى سعد بن أبي وقاص أن الآيات في الحرورية الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، هكذا يرى سعد. وغير سعد يرى أنهم هم أهل البدع، وغير سعد وغير الآخرين منهم من يرى أنهم النصارى، أنهم وصفوا بأنهم ضلال لأنهم يعملون عملا ومن ثم يرجون ثوابه وإنما هو في ضياع. ومن العلماء من يقول هم المنافقون، يعملون أعمالا وتذهب. ومن العلماء من قال هم المشركون، إلى آخر الأقوال. وهنا تظهر قاعدة في أصول التفسير، أن الآية قد تحتمل عددا من الوجوه، وكلها من ناحية النظرة لأول وهلة تصح، ولكن بتدقيق النظر في سياق الآيات تراها ترجح وجها من الوجوه دون سائر الوجوه. فالذي سمعتم قد يترجح منه قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو قول من قال إنهم أهل الرياء إلى آخره. لكن إذا استطردت في الآيات نفسها وجدت أن الله عنا أقواما بأعينهم: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. فهم الكفار إذن، لأن الله قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ما زالت وصفا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك، إن سألت عنهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، كفروا بالقرآن وكفروا بالبعث، كفروا بالقرآن وكفروا بالبعث، فحبطت أعمالهم. ولا يمنع أن يكون هناك من ضل سعيه في الحياة الدنيا ويحسب أنه يحسن صنعا غير هؤلاء، لكن كتفسير للآيات وما تقتضيه قواعد التفسير، أن القوم موسومون في نفس الآيات التي نحن بصددها. فإذا كانوا قد وسموا في الآيات فلا معدل عن هذا إلى غيره. نعم، قد نفسر القوم الذين حبطت أعمالهم في التقييد الكلي، قد نسمهم أو نذكر أمرهم بأوصاف أخر وننسبهم إلى أقوام أخر بأدلة، لكن هذا المقام المراد بهم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولقد ورد وليحرر، ورد وليحرر أن عليا سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله صباح مساء. فأعود فأقول إذا كان في الآية قرينة تشعر بنوع من أنواع التفسير صرنا إليه عند الاختيارات. أعود قائلا إنه ثمة أمثلة أخرى في هذا الصدد. على سبيل المثال قول الله تعالى والسماء والطارق، الطارق تحتمل عدة تفسيرات، هل الموت طارق يطرق النفوس، هل الطارق على الباب طارق، لكن عني به في هذا المقام الطارق النجم الثاقب، الطارق هو النجم الثاقب. أرجع قائلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، طرح سؤال للفت الأنظار وللاهتمام بالجواب، كما قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، سئل موسى ما تلك بيمينك وربي أعلم، إنما سؤال للفت نظره إلى ما سيحدث، وهنا لفت النظر إلى ما سيقال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد تحسب أنك تحسن وأنت تسيء، قد تحسب أنك تؤجر وأنت تأثم، فليتفطن الشخص لذلك، يتفطن الشخص لذلك، وخاصة في أوساط طلبة العلم المبتدئين. أقول مبتدئون وإن أمضى سنة أو سنتين أو ثلاثا في هذا الصدد، فترى أحدهم بالأمس القريب خرج من مستنقع الضلالة وخرج من مستنقع المعاصي واستقام على الصلاة والتحق ولعب به الشيطان، فطفق يطعن في عرض الكبير والصغير وجعل نفسه إماما من أئمة الجرح والتعديل، فوقع في الاغتياب وانتهاك الأعراض المحرمة، ولم يلو على كبير أو صغير، ولم يوقر عالما ولم يرحم جاهلا، ولم يسلم من لسانه رجل ولا امرأة تحت ستار زينه له الشيطان أنهم علماء الجرح والتعديل وأن هؤلاء لا يفهمون ولا يفقهون وقد ضلوا وهم أضل من اليهود والنصارى، وتشريح أعراضهم حلال والنيل منهم سنة وهذا سبيل السلف الصالح، ويزين له الشيطان سوء عمله وهو يأثم إثما بعد إثم بعد إثم، ولعله يأتيه يوم آخر ونرى أكثر هؤلاء يشتبكون مع بعضهم البعض كما كان في زمن غبر من شأن التكفير والهجرة، يبيتون ليلهم يكفرون في الناس ويصبحون يكفر بعضهم بعضا، والموجودون الآن يبيتون ليلهم يبدع بعضهم بعضا، وتراهم في الصباح وليلا يبدعون الناس وفي الصباح يبدع بعضهم بعضا لأتفه خلاف. فالحذر إخواني من سوء الخلق، ومن أن تضيع حسناتكم، ومن أن تضيع حسناتكم، احذروا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم الآيات في الكفار، لكن أيضا إذا سلكت مثلك غير حميد ولا رشيد وزين لك الشيطان أنه مثلك حميد ورشيد فأجرك يذهب وأنت لا تدري. لا أنزل آية أنزلها على الكفار كما هو واضح من سياقها، لكن هناك نصوص أخرى تحذرك من أن تعمل عملا أنت فيه تظن أنك محسن وأنت فيه مسيء. إن ربنا ذكر أقواما هم من أهل الكفر ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فقد يضيع الشخص أوقاتا له وأموالا له، يضيع أوقات ويضيع أموال ويظن أنه ينصر الدين ويترك أهل الكفر وأهل الباطل في أشد قوتهم، لا يقربهم بسوء ولا بكلمة، وينظر إلى إخوته الذين هم إخوته دعاة إلى الله من أمثاله، وينظر ما الذي صدر منهم كلمة واحدة صغيرة تصدر منهم لبشريتهم، يتفرغ ويصب عليهم صوت لسانه البذيء والعياذ بالله. احذروا أيها الإخوة، فربنا رقيب وشهيد على الجميع. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن شخصا قد يتصور أن خصمه من الخوارج، وإن أمعن النظر في نفسه يجد أنه أقرب إلى الخوارج من أخيه، لأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولسانك البذيء نال أهل الإسلام وترك أهل الأوثان وترك أهل الباطل. لسانك البذيء ترك أهل الباطل، بل أصبحت جنديا من جندهم تدافع عنهم وانصببت على أهل الإيمان. فجدير بك أنت أن تكون أقرب إلى الخوارج من أخيك المسلم الذي اتهمته والذي شغلت نفسك به، فأعماك الانشغال به عن ذكر الله سبحانه وعن آيات الله سبحانه، فتفطنوا إلى مثل ذلك. ومن المؤسف أن بعضهم يقرأ في كتب الجرح والتعديل ويأخذ أسوأ العبارات التي استعملت في الدجالين الكذب على رسول الله وينزلها على إخوانه الصالحين الدعاة إلى الله المستقيمين، نعوذ بالله من الفتن. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الصدد، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهنا تنبيه على الإدراجات التي تكون أحيانا في بعض الأحاديث، قد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم أو يورد حديثا وفي النهاية يقول واقرأوا إن شئتم، أو يرد أنه تلا آية. في كثير من الأحيان تكون هذه التلاوات أو الآيات المذكورات مدرجة من قول الراوي، خاصة أبو هريرة رضي الله عنه أو بعض الرواة السند، كثيرا ما يدرجون كحديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، كحديث ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها واقرأوا إن شئتم وإني وإذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالإدراجات تتأتى في هذه المواطن، تلاوة آية بعد ذكر حديث كثيرا ما يحدث فيها إدراج، والله أعلم. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.